وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. سبحان الله العظيم وبحمده. بعد ما تكلم في الآيات السابقة عن صفات المنافقين وأحوالهم ومع تعاملاتهم، تكلم عن أهل الإيمان الراسخ وأهل الفضل السابق في الإسلام وأهل السبق في الفضل في الإسلام، الأنصار المهاجرون والأنصار، ثم ضم لهم كرما ورحمة وبيانا ودعوة الذين يتبعونهم بعد ذلك بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، السابقون للإسلام والسابقون للهجرة والسابقون في العمل الصالح نفقة في سبيل الله أو طاعة سجودا وركوعا وقياما لله، مسارعة في الخيرات ومسابقة إلى الجنات. السابقون تكلم عنهم العلماء، قالوا أن السبق كان بمؤهلات، يعني الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة الإسلام دخل الناس في الدين فرادى، منهم من استجاب بلا تردد ومنهم من احتاج إلى دعوة ولو للحظات، ومنهم من تردد ودخل الإسلام بعد أيام، ومنهم بعد شهور، ومنهم بعد سنين حتى فكر ودخل في دين الله. ولذلك لما تكلموا عن السبق في الإسلام قالوا: يا ترى أول الناس دخولا في دين الله أبو بكر ولا علي ولا خديجة ولا زيد بن حارث الخادم النبي عليه الصلاة والسلام ولا بلال؟ لكن علمونا زمان في حتى في المدارس أيام ما كان فيه كلام عن التاريخ والسيرة طيبة، قالوا: أول من أسلم من الرجال أبو بكر، وأول من أسلم من النساء خديجة، وأول من أسلم من الغلمان والصبيان علي، وأول من أسلم من العبيد بلال، ثم زيد بن حارثة بعد ذلك. لأن النبي عليه الصلاة والسلام طبيعي معروف كده أنه لما رجع من غار حراء إلى خديجة قالت كلمات تدل على أنها واثقة فيه ومطمئنة لمستقبله وآمنت به، أخذته إلى ورقة كلام ده سبق ابن نوفل ابن عمها وسألت، فقال لي: ده الكلام اللي بيحصل لك في الغار ده الناموس الذي ينزل على الأنبياء، وده وحي، وأنا يعني أتوقع أن تكون نبي، يا ليتني أكون جزعا حين يخرجك قومك. كأنه آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو آمن وإن كان قد مات قبل أن يعني يدعى، قبل أن يدعى، لكن بهذه الكيفية قد ما تظهر الدعوة يتحرك النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة كده، هو آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خديجة آمنت. لما يلتقي بأصدق الأصدقاء وأحب الناس إليه وأقرب الناس إليه أبي بكر يخبره بهذا الخبر يؤمن أبو بكر ولا تردد، والنبي شهد لهم أنه أول من آمن وأول من ساهم بماله في سبيل الله، وأنه واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقني إذ كذبني الناس وواساني بماله وبنفسه رضي الله عنه وأرضاه. يبقى هذه حقيقة. بعد كده أبو بكر دعا فآمن معه ستة من الرجال، يعني مجرد ما آمن دخل في الإسلام خرج فأثمر 6 رجال آمنوا بكلمة أبي بكر وبدعوة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. فربما يأتي ترتيب لهؤلاء الرجال إن شاء الله. لكن بعد ذلك السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، إذا ضم الأنصار إلى المهاجرين، والأنصار ده اسم أطلقه الإسلام على أهل المدينة حين أسلموا برسول الله صلى الله عليه وسلم واستقبلوه وبايعوه على مناصرته والدفاع عنه والوقوف معه بكل ما يملكون. وذلك لما يسأل أنس بن مالك وهو من الأنصار رضي الله عنه وأرضاه: أرأيت قول الناس لكم، يعني هو السؤال عجيب، قول الناس لكم الأنصار اسم سماكم الله به أم كنتم تدعون به في الجاهلية؟ قال: بل اسم سمانا الله في القرآن به. وطبعا ذكر في القرآن: والذين تبوأوا الدار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ثم دول الأنصار وسماهم النبي الأنصار، والقرآن سماهم الأنصار. لما انضم الأنصار مع المهاجرين في السبق، يبقى الكلام في أحداث معينة العلماء تكلموا عنها، قالوا أن يعني المهاجرون سبقوا في الإسلام وسبقوا في الهجرة، شيء طيب. إنما المهاجرون للأنصار كانوا مسابقين في الفضل بحسب شهودهم للمواقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعض العلماء قالوا السبق يكون بحضور أو بشهود والصلاة إلى القبلتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة كان بيصلي تجاه بيت المقدس 16 شهر أو 16 وكثر، وبعدين حوله ربه سبحانه، أمره سبحانه وتعالى أن يتحول إلى ناحية الكعبة، قبلة الكعبة. قالوا أن اللي حضر القبلتين يبقى من السابقين، لأن هاجر النبي وكان يصلي إلى بيت المقدس وكان في أنصار مسلمين سبقوا، فدول حضروا القبلتين. 16 شهر دول جمعوا الناس اللي حضروا مع النبي قبلتين، يبقى حضر القبلتين جمعناها سابق، يعني بعد كده تحولت بعدها القبلة إلى الكعبة ناحية جهة مكة. فاللي هاجر بعد كده واللي أسلم بعد ذلك يبقى ما حضرش مين التوجه لقبلة بيت المقدس، يبقى كان متأخر. يبقى إذن السبق هنا تاريخا بالنسبة لشهود القبلتين أو الصلاة ناحية القبلتين. وقالوا أيضا السبق يكون بحضور بدر، يعني في السنة الثانية من الهجرة كانت غزوة بدر، وغزوة بدر لها مكانتها، شدة وكربة وعدد قليل وما فيش استعداد لا بسلاح ولا بزاد ولا بكلام من ده، ولكن نصرهم الله وأعزهم الله لأنهم اعتمدوا على الله وثقوا في الله ووقفوا الموقف الجليل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان فيهم من المهاجرين ومن الأنصار. ولذلك البدريون معروفين، فلان ده صحابي بدري، يعني كان أسلم مبكرا وحضر بدرا. والحديث المشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. شهادة بلغها رسول الله عن رب العزة سبحانه وتعالى جل شأنه أن الله تعالىهم بالمغفرة والرضوان. ثم أحد، من حضر أحدا وكان فيها شدة، وبالذات أن المنافقون يعني تخاذلوا وتراجعوا وسابوا النبي في الطريق، بعد ما خرج المدينة رجعوا تاني ما رضوش يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا تمحص الإيمان بالخروج في أحد برضه، لأن المنافقين رجعوا ما رضوش يكملوا مع النبي عليه الصلاة والسلام غزوة أحد. ثم بعد ذلك الحديبية وبيعة الرضوان. بيعة الرضوان برضو اللي حضرها يعتبر في مقام السبق في العمل الصالح، ومناصرة الإسلام وتأييد ومؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذاك العلماء يقولوا اللي حضر المشاهد كلها يبقى ما شاء الله من الأولين من الأنصار والمهاجرين. ولما يذكر صحابي، صحابة كلهم فضلاء وكلهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، لكن يقول لك فلان ده شهد المشاهد كلها مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، هاجر وشهد المشاهد كلها، أو كان من الأنصار وشهد المشاهد، يعني حضر الحرب في الغزوة في بدر وفي أحد وفي الأحزاب وفي الرضوان وفي فتح مكة، بشهد المشاهد كلها بمعناها الشهادة، لم يحرم من خير قط في صحبته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول القرطبي نص القرآن على تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، وهم الذين صلوا إلى القبلتين على قول أو لسعيد بن المسيب أو المسيب، وفي قول أصحاب الشافعي من شهدوا بيعة الرضوان وعند غيرهم أهل بدر، وفضلهم في ذلك ذكره أبو منصور البغدادي، قال أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة، أفضل الصحابة الخلفاء أربعة، منهم يا ماهر؟ قول فكر أنت قلت تعرفهم. الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم الستة الذين يتممون العشرة المبشرين بالجنة، المبشرين بالجنة، من جاء بعدهم بشر بالجنة، يبقوا كده عشر، بالأربعة دول لهم السبق والأفضلية، وبعدين الستة يبقى المبشرون بالعشرة، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير أيضا أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان، فيا ويل من أبغضهم أو سبهم أو أبغض أو سب بعضهم، ولا سيما سيد الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيرهم وأفضلهم، أعني الصديق الأكبر والخليفة الأعظم أبا بكر بن أبي قحافة رضي الله عنه أرضاه، فإن طائفة من المخذولة الرافضة، بعض الرافضين والعياذ بالله اللي يسموهم يعني بعض الشيعة يعني يسبون في أبي بكر وفي غيره والعياذ بالله، الطائفة المخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحابة ويبغضونهم ويسبونهم، عياذا بالله من ذلك، هذا يدل على أن قلوبهم عقولهم معكوسة وقلوبهم منكوسة، فأين هؤلاء من الإيمان بالقرآن؟ ذكر فضلهم وتكلم عنهم بهذا، إذ يسبون من رضي الله عنهم. وأما أهل السنة الذين يتابعون القرآن ويتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم يترضون عمن رضي الله عنه، لما ذكر صحابين يقول رضي الله عنه يترضون عنهم، أي لا يسيئون عليهم ولا ينتقصون من قدرهم، يترضون عمن رضي الله عنهم، ويسبون من سبه الله ورسوله، يسبون من كتب من لعن في القرآن أو لعن على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله، وهم متبعون في ذلك لا مبتدعون، يقتدون أي برسول الله وبأصحابه ولا يبتدون، ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. ده كلام كثير رضي الله عنه، أنا قلت بالنص لأنه كلام جميل صاغة صياغة طيبة وأجمع جمع المعنى جمعا جميلا رحمه الله رحمة واسعة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نبينا صديق انا شهيد، كانوا اربع، محمد صلى الله عليه وسلم والصديق مع شهيدين كانوا معه، يبقى كانوا اربع بس، لا كان لسه موجود البش رجاله، اسال واحد يقول لك عليهم، نهديك ربنا ما علي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والصحابة رضي الله عنهم، عرفنا الصحابي قريب في درس قريب أنه من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وهو مسلم ومات على ذلك. بالتعريف ده قلناه في البخاري وقلناه في درس قريب شارتين. الصحابي هو من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه وصحبه وهو مسلم ومات على ذلك. ده تعريف الصحابي، صاحب رسول الله بس يكون شافه وسمع منه أو سمع منه وهو مسلم ومات على الإسلام، لأن في كفار شافوا النبي وسمعوه لكن مات على الكفر. وفي بعض المسلمين أسلم وقعد مع النبي عليه الصلاة والسلام ومشى معه وسفر معه بعد أن ارتد عن الإسلام. ما ينفعش يقول على هذا صحابي ولا ذاك صحابي. الصحابي مسلم شاف النبي عليه الصلاة والسلام وختم الله له بالإسلام، نقول عليه الصحابي يطلق عليه. الأنصار زي ما قلنا هم سكان المدينة الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ودخلوا في الإسلام قبل هجرة النبي أو بعد هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال بعض العلماء وهو ابن العربي جاء بهذه المسألة على تنصيص على كيف يكون السبق في الإسلام. قال السبق يكون بثلاثة أشياء: بالصفة وهو الإيمان، بصفة الإيمان يعني اللي آمن مبكرا يبقى من السابقين، أو بالزمان زي ما قلنا بالتبكير في الوقت، بالصفة في قوة الإيمان أو بالسبق في الإيمان زمنا بالتاريخ يعني، أو بالمكان يعني آمن في بداية الإسلام في مكة ثم هاجر أو آمن في بداية الإسلام في المدينة. أفضل هذه الوجوه يقول السبق في الصفات والدليل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوة الإيمان وقوة العمل الصالح، لما ارتقى الإنسان في الإيمان وفي العمل الصالح يبقى من السابقين. ولذلك الإيمان له مقوماته، وذكر السبق والمسارعة وصفات الإيمان في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وصف المتقين بصفات أخرى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. هذه صفات مفصلة في سورة الحديد، جاءت آيات تجمل هذه الصفات: سابقوا هناك وسارعوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. كلمتين: آمنوا بالله ورسله، يبقى الأصل الإيمان بالله ورسله، ويزداد الإيمان بالصفات الموجودة في الآيات الأول في سورة آل عمران: ينفقون في السراء والضراء وأخلاقهم الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم وذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ينفقون في السراء والضراء ويحلمون في معاملة الناس، وبعدين يسارعون إلى التوبة لا يصر على المعصية. هؤلاء زاد إيمانهم بالسبق في الصفات بهذه الكيفية. السبق في الصفات يعني يرقى في إيمانه بالعمل الصالح وفي الأخلاق الفاضلة التي جاء بها القرآن وجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن في حديث صحيح الذي يشير إليه الآن أن الأمة محمد آخر الأمم تاريخا، أمة محمد آخر الأمم لكنها أفضل الأمم. ليه؟ لسرعتهم في لمبادرة في الإيمان ولكمال إيمانهم بكل الأنبياء وكل الرسالات، وبلسرعة الاستجابة لما يأمرهم به القرآن يأمرهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحديث الصحيح أن البخاري ذكر سابقا في دروس البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون. نحن الآخرون الأولون، الآخرون في التاريخ، يعني أمة محمد آخر الأمة أيها في آخر الزمن، لكن الأولون في الدرجة عند الله وفي الدخول الجنة وفي السبق إلى الخيرات، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا، الأمم اللي قبلينا جاتهم رسالات وجاتهم الأنبياء قبلينا ده في التاريخ، وأوتيناه من بعدهم، نزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن بعد عيسى وبعد موسى وبعد هؤلاء الأنبياء. وبعدين تكلم عن أهل الكتاب قال فهذا يومهم يوم الجمعة، بتكلم عن يوم الجمعة، هذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له. من ضمن علامات أو مميزات أو فضائل أمة محمد أن ربنا هداها ليوم الجمعة تمسكت به كما أمر الله، لأن اليهود أمر بالجمعة فاختاروا السبت، قالوا السبت بتاعنا نعمل عيدنا في السبت ونحتفل بالسبت، فاليهود غدا والنصارى بعد غد، والنصارى أمروا بالجمعة فاختاروا الأحد، لكن أمة محمد اختارت الجمعة باختيار الله سبحانه وتعالى، وهو سيد الأيام وأفضل الأيام. يبقى فضلنا الله بهذا اليوم، وفضل الأمة بأنها اختارت هذا اليوم ولم تتزحزح عما أمر الله به، بالإضافة إلى الحمد لله إلى توحيدها لله وإيمانها الكامل بكل أنبياء الله. وقالت اليهود عزير ابن الله، عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، المسلمين قال محمد عبد الله ورسوله، وعيسى عبد الله ورسوله، وموسى عبد الله ورسوله، وعزير عبد الله ونبي. هؤلاء هم يعني حرفوا في العقيدة، وأمة محمد وحدت توحيدا كاملا خالصا بفضل الله، والتزمت بقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت اليهود عزيرا، أو أطرت النصارى عيسى ابن مريم، كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، قالوا على عيسى ابن مريم إيه؟ قالوا ابن الله، ولكن قلوا عبد الله ورسوله. لا تطروني، لا تمدحوني مدحا كثيرا يبالغ فيه لدرجة تخرجون عن درجة الإيه؟ العبودية، العبد العبودية لله، لأن النصارى حبوا يمجدوا عيسى فقالوا ابن الله، يعني فكرين أنهم كده يرفعوا درجة، لما أساءوا ليه وهو أول ما تبرأ منه. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني أمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. يوم القيامة يشهده على هؤلاء جميعا فيتبرأ من هؤلاء، ونسأل الله حسن الخاتمة. يبقى هنا سبق في العمل الصالح، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من سبقنا من الأمم بالزمان سبقناهم بالإيمان وبالامتثال لأمر الله والانقياد إليه والاستسلام لأمره والرضا بتكليفه أي بشرائعه والاحتمال لوظائفه، الاحتمال للعبادة والصلاة والصيام والجهاد، لا نعترض عليه ولا نختار معه ولا نبدل بالرأي شريعته كما فعل أهل الكتاب، وذلك بتوفيق الله لما قضاه وبتيسيره لما يرضاه. كلام العلماء يعني جميل، ذلك بتوفيق الله لما قضاه وبتيسيره لما يرضاه، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا. أيضا قال القرطبي، ذكر بعض أهل العلم سماه عزيز يعني. كم بالنسبة للنجاة الحضر مكفي وعلى إيه وعلى إيه صحابي ولا تابعي؟ حضر أكثر من اسألني لما نجي والتابعون لهم بإحسان لهم الدين قول عليه إن شاء الله. يسأل النجاشي صحابي ولا مستحابي، تكلمنا فيها سابقا يعني، بعد كده والذين اتبعوهم بإحسان، اتبعوهم بإحسان، نتكلم عن التابعين وغير ذلك إن شاء الله. قلنا في زمان في صحابي وتابعي مخضرم، وفيه تابعي، في تابعين بإحسان، فيه صحابي قلنا عن أي عطية؟ شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شاف نبي وسمع منه وهو مسلم وما تعالى ذلك. التابعي المخضرم أسلم في عصر النبي بس ما شافوش. أيضا يعني نضرب الأحنف بن قيس كان عايش في بلاد الكوفة في بلاد العراق وأسلم والنبي سمع عنه ودعا له وقال بارك الله فيه وسر به لكن ما شافش النبي عليه الصلاة والسلام. ما نقولش عليه صحابي لأنه لم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا أن سموه تابعي مخضرم، تابعي حضرة ولد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاش في عصر النبوة لكن لم يرى رسول الله، يعني قدره كده أنه عاش في الكوفة لكن كان مسلم وثيق الإيمان وكان عالما وكان حليما وضرب به المثل وقرت عين رسول الله به لما سمع عنه دعا له بالخير. وفي تابعين لهم حضروا الصحابة، شهد الصحابة ورآهم وسمع منهم اسمه التابعون. أما التابعون لهم بإحسان ليوم القيامة والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا باليوم. دي مسألة جاية إن شاء الله فلا تعجل علي ومتبقش تعمل إيه. نرزقنا الله الصبر والعلم النافع إن شاء الله. قال ابن خيز من داد عالم العلماء التفسير علماء الإسلام، يعني تضمنت هذه الآية تفضيل السابقين إلى كل منقبة من مناقب الشريعة، المنقبة للشيء العمل الصالح الذي يرفع صاحبه، يعني في علم أو دين أو شجاعة أو غير ذلك من العطاء في المال أو رتبة في الإكرام. وهذه المسألة قرت لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في تقدير الصحابة سيدنا أبو بكر كان له وجهة نظر، سيدنا عمر كانت له وجهة نظر في تفضيل السابقين في المعاملة. لما قال في العطاء بالمال بمعنى سيدنا أبو بكر لما كان يعطي يسوي بين الأصحاب رضي الله عنه، سيدنا عمر كان في أول في خلافته لما يجي مال يفضل من الأول، يفضل السابقين الأولين، يقول فلان ده من السابق أو يبقى نميز شوية في العطاء، يديهم شوية مال زيادة يعني يميز شوية يعني. قال الشيخ روي عن أبي بكر الصديق أنه كان لا يفضل بين الناس في العطاء بعضهم على بعض بحسب السابقة، بحسب الحاجة، بحسب إيه موازين ثانية. وكان عمر يقول له، كان عمر يقول له أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له، يعني اللي أسلم مع النبي أول لحظات ولا حضر بدر وحضر المشاهد تديه زي اللي أسلم بعد عمل فتح سنة عشرة لما يموت النبي بشهور عليه الصلاة والسلام، دخلوا اللي هم الإسلامين المسلمين دخلوا عمل فتح يعني، أو طلقاء اللي دخل النبي مكة عليه الصلاة والسلام وقال لهم اذهبوا فأنتم طلاق، مش هنقتلكم، مش هنذبحكم، مش هنعمل، أنتم كفار مش هنعمل لكم حاجة. بعد كده دخلوا الإسلام، بل اللي دخل في آخر شهر زي اللي دخل في أول شهر يعني، وفي ولا في أول سنة. سيدنا عمر بيقول لي يعني أتجعل ذا السابقة كمن لا سابقة له، اللي سبق في الإسلام وأسلم بسرعة ودخل في الإسلام أولا كمن لا سابقة له، أو اللي جاهد مع النبي في بدر وأحد وحضر بيعة رضوان كمن لا سابقة له. فقال أبو بكر إنما عملوا لله وأجرهم على الله، أجرهم على الله، يعني هم إذا كان دخل الإسلام مبكرا شرح الله صدر الإسلام، حضر بدر، حضر أحد، حضر الأحزاب، حضر البيعة، عملوا كل ده عمله لله وربنا يعطيهم الأجر الذي يوفيهم عملهم ويزيد عليه، فأجرهم على الله، يعني إيمانهم وعملهم يأخذ جزاهم منين؟ من الله. وإحنا نتساوي بين الصحابة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عمر في خلافته يفضل السابقين، ثم عند وفاته عند يعني مرضه الأخير عندما أصيب وقتله الفاجر الكافر العاهر المجوسي أبو لؤلؤة، في وفاة في مرضه قال لئن عشت إلى غد لألحقن أسفل الناس بأعلاهم، فمات من ليلته. قال لو قعدت بكرة إيه ربنا نسوي نقول اللي أسلم متأخر زي اللي أسلم، حتى اللي أسلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام نسوي بين الناس. كان يعني استهدف يعني كان خطة مستقبلية عنده أن يسوي بين الناس، فمات من ليلته رضي الله عنه وأرضاه. هؤلاء هم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أما التابعون لهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. ابن عمر سبحان الله كانت الآية دي يقرأها على خلاف ما نقرأها الآن، ليه؟ هو كان بيعتقد يعني بيعتبر أن السبق له، لما قلنا نظرية عمر أن السبق له أولويات، ليسبق في الإسلام ويسبق في العمل الصالح لازم يتميز حتى نعامله نحترمه ونميزه في الدنيا في أعمال الدنيا. لكن لما كان يقرأ الآية كان يقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، هي إيه؟ اختار الزهد الأنصاري تأكد الذات آية كفي طبعا. دائما نقول لكم عايزين اللي أخذ الإعدادية ومش هيفهم معايا النحو يبقى هياخذ على دماغه، هو حار اللي درس الإعدادية لازم يكون يفتكر النحو. وأنا لما أقول لكم أؤكد عليكم وأعهدكم بهذا العهد، اللي عنده عيل ولا حفيد في أولى إعدادي يمسك كتاب النحو ويذاكر معه عشان نمشي مع القرآن ينشرح الصدر وننتفع به إن شاء الله. هو أنا سبحان ربنا نفعني سبحان الله لما ذكرت الواحد في شركة إعدادي وفي الإعدادي نحو مسكت مقرراتها تاني الإعدادي في الأزهر لما دخلنا التجويد الأزهرية الجديدة، زي الكتاب ممتاز جدا لازم تحفظه حفظ لازم تقرأه مرة واثنين ثلاثة وأربعة وخمس ماهر ماهر قد بلك ماهر أنت ماهر ده مش عارف إيش عشان قلت قبل كده تعلم القراءة والكتاب ما سمعش كلام من عشر سنين أم يخطب ويحفظ قرآن ويحب شاف ساقر ومش عارف يتعلم القراءة والكتابة. قلت تعلم القراءة والكتابة عشان لما تخطب أقول لك تخطب إزاي ما تخطبش غير أنت يا ماهر قرأت كتاب النحو. لما نقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يبقى السابقون الأولين من الفريقين، والأنصار يبقى السابقون الأولين من الفريقين. لو قالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار يبقى الأولين دول المهاجرين والأنصار معاه، عايز يقول السابقون الأولين من المهاجرين والأنصار. ولذلك لما قال ولما يقرأ والأنصار يعني والأنصار مثلهم الذين من غير واو قرأها من غير والأنصار الذين اتبعوه والذين اتبعهم والأنصار والذين اتبعوهم، يعني في فريق ثالث في مهاجرين وفي أنصار وبعدين في فريق ثالث إيه اللي هيجوا بعديهم بإحسان. سيدنا عمر كان يقول والأنصار الذين تبعهم بإحسان، يبقى المهاجرين نمرة واحد ومعهم الأنصار ما عندهش درجتات. سمع واحد يقرأ الآية بكسر الأنصاري قال لي خذ هنا تقرأها، من قالك كده من قالك أقرأها كده؟ قال لي أبي بن كعب، قال مش هسيبه لن أتركها حتى نأتي أبي، أخذ وراح لمين؟ كانت هذه عادته لما يسمع لفظ واحد في القرآن يبتدي إيه يشتغل ويعمل تحريات، تحريات على القرآن مش تحريات على الهبل والفشل والهجايص زي ما قال الشيخ ده. فأخذ وراح لأبي قال لي أنت يا أبي قرأت؟ قال لي قال سمعت من رسول الله؟ قال لي أي، قال ده أنا كنت فاكر مش حد قبلي ما حدش يبقى معانا خالص من المهاجرين الأنصار، كان فاكر المهاجرين الأولون بس هم الدرجة الأول ما حدش معاهم. نقول الحديث قدر إيه يتضح، وخلي بالكم من الإعراب عشان ربنا يفتح لنا أبواب الحكمة إن شاء الله. قرأ عمر والأنصار الذين، ما قالش والأنصار والذين، نعت للأنصار. فراجعه أحد الصحابة يعني وسمعها من زيد، فرجع إلى أبي بن كعب فقال أبي هكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد. الكلام اللي قال ابن كثير بالنص، مر عمر بن الخطاب برجل يقرأ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، فأخذ عمر بيده فقال من أقرأك هذا؟ من حفظها لك كده يعني. فقال أبي بن كعب، فقال لا تفارقني حتى أذهب بك إلي، مش هسيبك غير لما إيه نروح. فلما جاءه قال عمر أنت أقرأت هذه الآية بهذه الكيفية هكذا؟ قال نعم. قال وسمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. لقد كنت أرى أن رفعنا رفعة لا يبلغها أحد بعدنا. سيدنا عمر يقول لا أنا كنت فاكر المهاجرين دول في مكان ما حدش يجي بعد ما يجي زيهم خالص بعد كده. قال أبي يعني أنا قرأتها كده بس خد دليل اثنين ثلاثة أربعة، خد عندك أدلة من القرآن. وأبي كان فقيها في القرآن ومن أقرأ الأمة، وهو أبي سيدنا أبي بن سعد رضي الله عنه أرضاه له رواية له قراءة في الوجوه. وبعدين قل أن النبي عليه الصلاة والسلام في مرة تردد في آية، النهاردة ما ترددت فأنا مش عايز تردد، أم ترددت شو تقول لي صح ولا مش صح، ما رددت يبقى صح، كنت صح يعني كانت طيب قول الكلمة ما أنا بعيدها ليه. النبي تردد في آية ما حدش رد عليه، بعد ما انصرف من الصلاة لقى أبي بن كلب، ألم تكن معنا؟ قال بلى. قال لماذا لم تردني؟ لما ردتنيش في الآية؟ وكان حافظ حفظ إيه؟ حفظا جيدا، وشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى أدلة ثانية، قال لي طب مش بس كده، ده الآية دي نقرأها هكذا، وفي تصديق ذلك في آيات القرآن في سورة الجمعة، بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين، وآخرين لما يلحقوا بهم، من بعدهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم، وآخرين منهم لما يلحقوا بهم. يبقى فيه ناس هتيجي بعد كده إيه؟ لسه لما لسه ما جوش، يعني قلنا لما غير لم، لم يلحقوا بهم يعني ما حصلش الحق، إنما لما لسه هيجي ناس مسلمين هيدخل الإسلام بس ما إيه؟ لسه ما معادهم ما جاش يعني. يبقى إذن في سر هذه الآية في ناس هيأتي تاني إيه؟ لما يلحقهم. وأيضا في سورة الحشر الذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، جاءوا من بعدهم على الإيمان وعلى التصديق وعلى العمل الصالح. وأيضا في سورة الأنفال والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، يبقى فيه ناس هتيجي بعد هذا الكلام، والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم الآية. هذا الكلام رواه ابن جرير في تفسير الطبري. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يبقى والذين جاءوا من بعدهم اللي هم مين؟ إما التابعون الذين جاءوا بعد الصحابة، وكذلك الأجيال إن شاء الله لا تأتي بعدهم ويؤمنون بما آمنوا به ويمشون على سير مسيرتهم وينتفعون بسيرتهم ويعملون كعملهم إن شاء الله. ربنا اجعلنا منهم، ربنا اجعلنا منهم. اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى هذا الأثر من سيدنا عمر ما كان يعني أكد أبي بن كعب أن يأتي من بعد الصحابة والمهاجرين والأنصار رجال على سيرتهم ويرضى الله عنهم ويرضى عنه. نسأل الله نجعلنا ممن يرضى عنه. ولذلك لما يقول التابعون الذين اتبعهم بإحسان، بإحسان معنى يقتدون بهم في العمل الصالح وفي المجاهدة، في مجاهدة النفس، مجاهدة الشيطان، مجاهدة العدو. يعني اتبعوهم بإحسان على أحسن طريقتهم، يعني حتى لأن بعض يعني العلماء بيقولوا إن الصحابة كان لهم برضو زلات ولهم مواقف، يعني قد يكون في زلات، قد يكون في بعضهم بعض التقصير، فأنت المطلوب أن تتابعهم في الإحسان ولا تتابعهم في الزلة، مش يغلط مثلا يقول لك ما في الصحابة كانوا بيعملوا كده، ما استرد مثلا يعني بعض الصحابة زي الرجل الحاضر بن أبي بلتعة اللي بعث جواب للكفار ويقول لهم ده النبي جاي لكم يحاربكم، أهو ده يعني أخطأ، أخطأ ونوع من اللي يعني يعتبر جاسوس، تجسس أو إخبار للكفار، لكن النبي عليه الصلاة والسلام عفى عنه وقال لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم، لأنه كان بدريا فيبقى ربنا يعفو عنه، عشان الصحابة قالوا إزاي يعمل كده، إزاي يبلغ الكفار، إزاي بعد جواب الكفار ويتعامل مع الكفار، يبقى يقتل، يبقى نافق، قال لهم لا ما نافقش، إيمانه راسخ لكن قد يكون له تبرير معين يعني، وإيمانه ثابت وحبه لله ورسوله، وشهد له النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، حبه لله ورسوله لا داله ثابتا راسخا، ما يجيش واحد يقول أنا أعمل زيه وربنا يغفر لي، أبلغ أتعامل مع الكفار ولا أتعامل مع أعداء الإسلام وأعطيهم أخبار وتجسس على المسلمين بعدين ربنا يغفر لي زي ما صحاب مش صحابي وعمل عمل زي ننفعش. ولذلك اتبعهم بإحسان قالك تتابعهم على ما على الخير الذي شهد الله لهم به والفضل الذي شهد الله لهم به السبق بالإيمان والمسابقة والمسارعة في فعل الخيرات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وإحنا أمرنا في القرآن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يتبعون أحسنه إما باختيار العمل الصالح وترك السيئات عموما. يعني أنت بتسمع أن فيه أبرار وفيه فجار تعمل عمل مين؟ الأبرار وتترك عمل الفجار. فيه يعني طائعون وفيه عصاة بتعمل عمل الطائع وتترك عمل العصاة. هذا رأي الرأي الثاني والأفضل والأعلى أرقى أنك تعمل العمل الصالح وتختار الأفضل في العمل الصالح نفسه. يعني الصلوات الخمس مفروضة والحفاظ عليها فريضة لكن حضور الجماعة أفضل. إن صلى في بيت الصلاة صحيحة لكن لم يصلي في الجماعة أفضل. وإحنا قلنا لبعض العلماء قال لك اعمل موازنة بسيطة خالص كده. أنت صليت في البيت صليت بيت لو سرحت في الصلاة اللي بتصليها في البيت هتاخد 50% يبقى كان هتكتب درجة بدرجة هتاخد نص درجة. لكن تصلي في الجماعة هتاخد 27 درجة يبقى لو نقصت هتاخد 13.5. لو اخدت 50% تاخد 13.5. لو اخدت 10% هتاخد 2.7 من 10 2.5. لما تاخد 2.5 لو صليتها كاملة في البيت هتاخد 1. لو سرحت شوية في صلاة الجماعة واخدت الربع هتاخد 2.5. يبقى 2.5 احسن لا 1 ولا 1 2.5. يبقى صلاة الجماعة حتى لو شردت شوية درجاتها العالية إن شاء الله يعني تعوض القصور اللي يكون في صلاة الفرد نفسه. يعني يبقى إذا يتبعون أحسنه يبقى يصلي في صلاة الجماعة ويصلي في الجمع اللي فيه جماعة أكثر ويصلي في الجمعة اللي فيها علم أكثر ويصلي الجمع اللي فيه صالحون أكثر دائما يسبق إلى الإيه الأفضل. يعني المساجد حسب المسجد الأقدم المسجد اللي فيه إمام يتقن الصلاة والقراءة المسجد اللي فيه مجلس العلم المجلس اللي فيه خطيب كذا يبقى يسارع دايما يتبعون أحسنه. ولذلك أنا لا أحبذ اللي يولف على جامعة كل جمعة يروح الجمعة وكل جمعة يروح الجمعة رايح جاي وتقول له خطب النهاردة قال إيه لك قال الله وقال الرسول. ده حتى بيضرب الناس بتكلم بتقول هذه العبارة على إن اللهم لي يقول ما حد فهم منها. طول النهار يقول قال الله وقال الرسول مش عارف فهم. قال طول النهار قال الله وقال الرسول وما تكلمش في الشارع ولا حاجة بس قال الله يعني معناه بيعيد في الكلام ويزيد. يبقى هم بيضربوا مثل للإعادة التي ليس فيها إفادة والزيادة التي ليس فيها منفعة يضرب مثل للإيه للرغيين. أنا لا أحب إن واحد يروح جمع وخلاص. لازم تختار لازم يكون قبل ما تعمل العمل تختار هصلي فين وليه. الجمع ده وش معنى قريب ماشي قريب لما قريب ويصلي فيه 5 وبأبعد منه 20-30 متر جماعة فيها 20 واحد بيصلوا في جماعة يبقى 20 أحسن ولا 5؟ طبعا 20 أحسن. 20 يحضروه 20 ويقول في الفاتحة آمين يبقى 20 واحد. 5 لو افترضنا فيهم واحد صالح ودعوته مجابة في 20 هتلاقي 2-3. لو في 20 في واحد صالح هتلاقي 100 جامع فيه 100 فيهم 5 صالحين مثلا. وهكذا النسبة تتفاوت. يبقى الإنسان الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه يبقى عايز يقرأ في المصحف يقرأ في المصحف يعلم أن القراءة في المصحف عايز تعليم يتعلم التلاوة الجيدة. لازم في تلاوة كما قرأه ربنا يقرأ ما يتقريش غير زي ما ربنا تكلم به. القرآن كده كلام ربنا تكلم به رب الأرض والسماء يبقى زي ما كما تكلم به ربنا نتكلم به نحن. بيقول شاقرأ في المصحف مش مهم تعلم يبقى مش ينفع يبقى هيقرأ غلط هيخطأ في الصفحة 20 غلط ما ينفعش. يبقى يحتاج يبقى الذين يستمعون القول فيتبعون. القرآن قال ورتل القرآن ترتيلا ورتلناه ترتيلا والترتيل معروف قراءة بأحكام وبتؤدى. يبقى هكذا الذين يستمعون القول فيتبعون يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا يبقى احنا مطلوب مننا المتابعة لكل عمل صالح أمر به القرآن ونختار الأحسن دائما، نختار الأحسن. الأحسن أنا أصلي الجمعة في المسجد، ما ينفعش أقعد في الغيط ما أصليش الجمعة. والأفضل أن أجي في الجمعة في الساعة الأولى، أجي مبكر، يستحسن أجي بدري شوية عشان أخذ أجر أكثر، لأن الهجي بدري الهجي الأول هياخذ أجر جمل، جمل كأن ذبح جمل وزع على الفقراء، بعد من يجي ذبح بقرة ولا عجل وزع على الفقراء، اللي بعد منه ذبح خروف، اللي بعد منه ذبح فروجة، الأخرين ياخذ له بيض، واللي يجي بعد ما الإمام يطلع الجامع يعني مش هيعذب ربنا عشان صلى الجمعة، يعني أداها. يطلع الإمام من المنبر، ما يخرج رأس الدم، يعني أساس أن يخرج الإمام، يدخل الإمام يخرج من على طول المنبر، يأتي من خارج المسجد كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي من بيته إلى المنبر. فإذا صعد الإمام المنبر الملائكة والصحف كانت عمالة تسجل، ده لها مقدار كام حسنة، بمقدار وزن جمل، بمقدار وزن عجل، بمقدار وزن شاه. بعدين لما الإمام طلع المنبر تلم الصحف تقول نسمع زينا الملائكة الكويسين، يسمع الخطبة، الملائكة تسمع الخطبة، اللي يجي متأخر ما حدش ياخد باله منه، الملائكة تاخدش باله منه، ملائكة دعوة فيه، سجل خلاص، ما السجل اتقفل خلاص، سجل اتقفل، ده كويس إنه مطردوش كمان. لولا رحمة الله كان يقول لي تجيت نطلع برا. كان لنا صديق يعني ربنا يذكره بالخير إن كان حيا، من سوهاج، نجع النجار من سوهاج، كان بيصلي إمامه وكان يعني يقرأ القرآن قراءة جيدة بصوت زي صوت المنشاوي كده جميل جدا يعني، ويحفظ القرآن، فكان يعني بيراجع على خفيف كده يعني. فبيقول لي يا أخي لما توقف قدام الصف تقول استقيم وما تستعجلش في إقامة الصلاة لحد ما يستوي إيه؟ استوى الصف، تقول استقيموا الله أكبر، في ناس كده يقول استقيموا رحمكم الله الله أكبر، لا تبص على الصف وتبعينك توزن الصف كده، تطمئن على انتظام الصف قبل ما تتجه دائما القبلة. وناس تزهق يقول لك خلص مش هنخلص يا عم، مش عاوز يقول استقيم ولا استوي، لما النبي كان يقوله استقيموا، النبي عليه الصلاة كان يقول استقيموا صلى الله عليه وسلم، استقيموا استووا تراصوا، سبحان الله العظيم الحمد، يعني لما يقول تراصوا استقيموا يعني، وكان يأمر بالسوس وكان كمان ينظمهم كده، سيدنا عمر كان عالي على كل صف واحد يحرس. طب أقول له يعني ما تستعجلش في تكبيرة الإحرام لما يستوي الصف، فقال لي خلاص نقول لهم اللي مش هيستقيم يطلع برا. اللهم اذكره بالخير إن شاء الله، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، اللهم فرج كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم وبركاته.